لكن التأويلات السابقة كافية، يعني كافية شاملة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما تعم الحيات والأقارب والأعداء وكل شيء، من حين الآخر أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هام وكل عين لام، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوز من بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع أخضر من شر ما زرع السماء من شر ما أعوذ بها من شر ما زرع الأرض من شر ما خلق من شر فتن الليل والنهار من شر كل طالب إلا طالب الطلب الخير يا رحمن. المؤمن يشرع له التعوذات الشرعية في ليله ونهاره، تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته. ومن ذلك ما ذكره المؤلف وما سمعته من أكل هذا مما شرعه الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. والقاعدة اللجأ إلى الله في كل شيء، اللجأ إلى الله في كل شيء، والإحسان به والتعوذ به والأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها لعباده مع الثقة بالله والاعتماد عليه وأخذ الأسباب أيضا، فهو يعمل بالمشروع ويعتمد على الله، ومع هذا يأخذ بالأسباب، أسباب الشرع المعروفة التي جبل الله عليها العباد وفطرهم عليها، ثم يتعوذ بالله من شر الناس ومن شر الظلمة، ومع هذا يبتعد عن أسباب الشر، يغلق بابه عن السراق، يحفظ متاعه عن السراق، ويتعوذ بالله من شر كل حال، يعني يأخذ بالأسباب، لا يؤذي الناس ولا يتعرض للناس حتى يتعدوا عليه، يكف شره عن الناس، كما يطلب أن الله يكف شر الناس عنه هو يكف شره عن الناس، شر لسانه شر أفعاله، يأخذ بأسباب العافية، يبتعد عن أسباب الشر مع اللجأ إلى الله ومع التعوذ بالله. وفق الله جميعا. يا شيخ أحسن الله إليك، من قال حديث خوله لا تقربه الهوام أم تقربه وتؤذيه ولكن لا تضره، قد قال ولا مثل ما قال لا تضرك، ما قال لم تقربك ولم تضرك، أما إذا قلتها لم تضرك. اللهم صل على محمد. كررت ثلاث مرات شيء حديث خوله، نعم جاء في الروايات أخرى ثلاث مرات بغير طريقة. يقول عند بداية سكنه المنزل الجديد هذا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا دخل الليل أو دخل النهار يعتادها دائما يفرغ يكون أحسن يكون أحسن أكمل. أحد عشر مرة صحة هذه أظن في بعض الروايات المسلم جاء عشر جاء أحد عشر، لكن أثبتها وأكملها ثلاث ثلاث على كل صلاة. ما قال أنها وهم يختم بالتكبير 34 أو بلا إله إلا الله لهم مكملون. ما قال أن 11 وهم من الراوي هي المراد العشر؟ راجع مسلم راجع مسلم راجع مسلم خير إن شاء الله.